أجل رئيس وزراء إيطاليا الاجتماعات التي ستعقد مع السيدة رئيسة وزراء اليونان والتي ستزور إيطاليا اليوم. لم تصل طائرة رئيسة الوزراء في الموعد المحدد بسبب عاصفة ثلجية، وتأخرت الزيارة إلى إيطاليا إلى اليوم التالي.